الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا باب جديد يتعلق بالرعاف، والرعاف مصدر رعف يرعف، وهو الدم الذي يخرج من الأنف، وأصل الرعاف السرعة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الرعاف، أي باب ما جاء في الرعاف، وصدره بأثر عبد الله بن عمر قال: حدثني عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر، أثر ابن عمر، في من رعف وهو يصلي، ما حكمه؟ ما حكم صلاته؟ وكيف العمل؟ ظاهر أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وضوء الصلاة، وقد قال بعض شراح الموطأ أن وضوء ابن عمر رضي الله عنه كان غسل الدم، أي المراد به أنه غسل الدم فقط، وهذا محتمل بناء على القول بأن الخارج النجس الفاحش أي الكثير من غير المخرجين غير ناقض للوضوء، غير أن مالكا رحمه الله حمله على الوضوء الشرعي كما ذكر ابن العربي رحمه الله في كتابه المسالك، فقال: قال في السماع، أي يريد مالكا رحمه الله، إنما هذا من ابن عمر على وجه التوقي، انتهى كلامه. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أن مذهب ابن عمر ومذهب أبيه عمر رضي الله عنهما إيجاب الوضوء من الرعاف، فقول نافع رحمه الله ثم انصرف فتوضأ ظاهره وضوءه للصلاة، ويشهد له ما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار بأن مذهبه رضي الله عنه وجوب الوضوء من الرعاف. وقد احتج بعض أهل العلم بجواز البناء في الصلاة على من غلبه الحدث، أي غلبه الناقض في الصلاة وهو يصلي، بناء على أثر ابن عمر رضي الله عنهما ما لم يتكلم، وأغلب الفقهاء وأكثرهم على عدم البناء على من تذكر حدثا أو غلبه حدث في صلاته، قالوا: وهو القياس، لأن المحدث إما أن يحسب له وقت الوضوء من الصلاة، أي يكون في حكم الصلاة فيكون في بعضها محدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وإما أن يعتبر في غير صلاة، وهذا تفريق للصلاة وخلاف للأصل، لأن الصلاة لا تتبعض. والبناء هو عدم إلغاء الركعات التي قبل الحدث وإتمام ما بقي من الصلاة، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما يدل على البناء على ما قد صلى بشرط ألا يتكلم، فإن تكلم فإنه يستأنف صلاته، أي يبتدئها، هذا إذا كان الدم كثيرا، فإن كان يسيرا فإنه يفتله بأصابعه ولا ينصرف كما سيأتي. ومالك وأصحابه رحمهم الله يقولون بالبناء لمن رعف، غير أن الرعاف عندهم وغيره أي كل خارج من غير السبيلين نجسا كان أم طاهرا لا ينقض الوضوء وليس بحدث، وهو قول الشافعي أيضا رحمه الله. وإنما الناقض للوضوء عندهم الخارج من السبيلين على تفصيل عندهم. واختار الإمام مالك رحمه الله وأصحابه البناء في الرعافي دون غيره لما جاءت به الآثار، ولم يوجبوا الوضوء منه، بل قالوا بغسله إذا كثر، أي بغسل الدم ليس أكثر، وليس ذلك بواجب عندهم. فمن قطع واستأنف صلاته أي ابتدأها جاز له ذلك، وهذا اختيار ابن القاسم رحمه الله أن يقطع صلاته استحبابا ولا يبني. واشترطوا أي أصحاب مالك رحمهم الله لصحة البناء 4 شروط. الشرط الأول ألا يتجاوز أقرب مكان فيه ماء. الشرط الثاني ألا يطأ بقدمه أي يدوس بقدمه نجاسة رطبة. الشرط الثالث ألا يسقط الدم على ثوبه أو بدنه مقدار ما لا يغتفر، وأما اليسير فهو مغتفر. الشرط الثالث ألا يتكلم متعمدا أو جاهلا. واختلفوا في الناس. وجملة القول أن حاصل مذهب مالك البناء وإكمال ما بدأ المصلي من صلاته إن كان مأموما لفضل صلاة الجماعة. واختلف في الإمام، أما الفذ فإنه يستأنف عندهم. هذا كله بناء على أن الرعاف قليله وكثيره غير ناقض للوضوء، وأن المصلي الواجب عليه غسل الدم للوضوء، والقطع عند ابن القاسم رحمه الله، والاستئناف استئناف الصلاة هو المختار المستحب عنده، أي ابتداء الصلاة، وذلك مقتضى القياس والنظر. أما مالك رحمه الله فقد اختار البناء على الاتباع للسلف، وكل هذا إذا كان الدم كثيرا، غير أنه ينقطع بالغسل. ثم قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. هذا بلاغ من بلاغاته رحمه الله تعالى، وليس فيه أنه توضأ رضي الله عنه، بل غاية الأمر أنه غسل الدم عنه. وفيه من المسائل ما تقدم ذكره مما يغني عن إعادته. ثم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله ابن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى. ويزيد بن عبد الله بن قصيط قال الزرقاني هو أبو عبد الله المدني، روى عن أبي هريرة وابن عمر، وثقه النسائي وابن سعد وغيرهم. وأثر سعيد بن المسيب رحمه الله كأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وقد مضى الحديث عن مسائل ذلك. ثم قال الإمام مالك رحمه الله العمل في الرعاف. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ووجه تبويب مالك لهذا الباب بعد الباب الذي قبله أنه أعلم الخلاف في الباب الأول، وجعل هذا الباب يبين لك ما عليه العمل عندهم في الدم الخارج من الجسد، إلا أنه لا وضوء فيه، وأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره كسائر الأحداث، وهو الحق، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا في الدم القليل دون الكثير. وليس أحد من أهل العلم يوجب الوضوء من الدم القليل الخارج من غير السبيلين إلا ما ذكر عن مجاهد رحمه الله، كما ذكر هذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وهو مثله مثل البثرة يحكها في الصلاة فلا شيء عليه. وعبد الرحمن بن حرملة ابن عمرو ابن سنة الأسلمي المدني صدوق، روى له مسلم وأصحاب السنن، مات سنة 45 أي 145. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، وهو ابن عبد الرحمن بن عمر ابن الخطاب، أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطضب أصابعه ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا كما سبق في الدم القليل دون الدم الكثير، يفتل بالأنامل حتى يجف، ويتمادى صاحبه في الصلاة ولا يقطع، ولا يضره بقاء الدم في أنامله. أما الكثير الذي يسيل فله حالان: الأولى أنه ينقطع بغسله، فهذا يغسله صاحبه ولو كان في صلاة، إما أن يقطع صلاته بكلام أو سلام كما قيل ويخرج فيغسله، أو يخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما كان قد صلى بشرط ألا يتكلم. أما الكثير الذي لا ينقطع فبيانه في الآتي، وهو قوله رحمه الله: العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. هذا الباب ساقه الإمام مالك في من غلبه دم لا يرقى أي لا ينقطع، سواء غسله أم تركه، كيف العمل؟ قال: حدثني يحيى عن مالك، والقائل هو عبيد الله بن يحيى، عن هشام ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير، أن المسور ابن مخرمة له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، توفي سنة 64، أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وحديث عمر هذا هو أصل هذا الباب عند العلماء في من لا يرقى ذمه ولا ينقطع رعافه، أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، وهذا مقتضى القياس على من به سلس من بول وغائط ونحوه، فإنه يصلي على حاله ولا ينتظر انقطاعه، بل والبول والغائط والريح أمرهما أشد، فإنها بإجماع أنها حدث في حال الصحة. أما خروج الدم من غير السبيلين فمختلف فيه هل هو ناقض أم لا، فمن باب أولى أن يصلي من خرج ونزف منه الدم الذي لا ينقطع، فهذا أولى من صاحب السلس الذي يخرج منه البول أو الغائط ولا ينقطع. وهذا في معنى السلس، فإن عدم انقطاع الدم في معنى السلس، بل ويزيد عليه أنه ليس بناقض عند كثير من أهل العلم. والإمام مالك رحمه الله قد ساق أثر عمر رضي الله عنه لأجل بيان هذه المسألة وحكمها، وشاهدها قوله أي المسور ابن مخرمة: فصلى عمر وجرحه يثعب دما، أي ينفجر دما. المسألة الثانية قوله أي عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والحظ هو النصيب، أي لا نصيب له في الإسلام. وقد قالوا قول عمر رضي الله عنه هذا يحتمل وجهين: أحدهما خروجه عن الإسلام بذلك، والثاني أي لا كبير حظ في الإسلام. ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وقد اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة عمدا. قال ابن عبد البر: وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تارك الصلاة بمسلم. وأصل قول عمر وقول ابن مسعود رضي الله عنهما حديث بريدة عنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولهذا كانت عناية عمر رضي الله عنه بالصلاة عظيمة، ليس في خاصة نفسه فحسب، بل وفي عنايته بولاته وعماله على الأمصار، فإنه كان يكتب لهم في أمر الصلاة ووقتها ويعظمها لهم في أنفسهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: روى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما طعن أي عمر رضي الله عنه احتملته أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله، فلم يزل في غشية واحدة، أي في إغماءه، حتى أسفر الصبح، فقال: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. فقال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما، أي يصب وينفجر دما. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، يعني الأنصاري. ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومي برأسه إيماء. هذا الأثر مقطوع، والمقطوع هو المنسوب للتابع قولا أو فعلا، وهو يفارق المنقطع الذي فيه انقطاع في إسناده. أما المقطوع فإنه من قول التابع، قد يكون متصل الإسناد صحيحه، وقد يكون منقطع الإسناد. وقول سعيد بن المسيب رحمه الله: أرى أن يومئ برأسه إيماء، أي مخافة تلويث ثيابه بالدم فيتنجس ثوبه، أو تلويث موضع السجود ونحوه. وفي أثر سعيد رحمه الله هذا فائدة، وهي سؤال العالم للتلاميذ وطرحه للمسائل. وأصل ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.